خطوة خطوة بصبر لا ويا لله. حبه تمر يكوينا يشعلنا ما يطوينا لله. ضرة ضرة لا لي حول ويا لله. بداية المغرب والشمس كانت تغرب وزيت Shine.